قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، نواصل اللقاء معكم في برنامج أولئك آبائي، ونرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ، مرحبا بك. أهلا بك، جزاك الله خيرا. كما ذكرت أثناء الحلقات، فإن النماذج التي سنستعرضها ونتعرف عليها وعلى بعض السمات الشخصية والمواقف الحياتية لها ليست قاصرة على الرجال، وإنما هناك نماذج نسائية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تستحق إلقاء الضوء عليها والتوقف عند بعضها. طبعا في المقدمة من هذه الشخصيات النسوية شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن عائشة رضي الله عنها كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولها من الخصائص ما ليس لامرأة غيرها. نعم. باستثناء خديجة رضي الله عنها، لأن خديجة يعني خارج المنافسة كما يقال يعني. نعم. لكن عائشة رضي الله عنها ذكر العلماء لها، كما ذكر بدر الدين زركشي في أول كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ذكر لها 40 خصيصة ليست لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا البرنامج الحقيقة يعني وقته أضيق من أن نستوعب كل هذه الخصائص، فسنحاول بقدر المستطاع أن نسلط الضوء على بعضها. نعم. مما يعني تزيد به عائشة رضي الله عنها فضلا على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. نعم. وقد يعني رأيت رواية في مستدرك الحاكم على لسان عائشة رضي الله عنها، فذكرت بعض خصائصها. نعم. وقد رواه الحاكم من حديث عبد الله بن صفوان أنه أتى عائشة رضي الله عنها فيعني قالت له: إن لي خلالا 9 لم تكن لأحد من النساء قبلي إلا ما خصه الله عز وجل لمريم ابنة عمران. وتقول: والله ما أقول هذا فخرا على صاحباتي. نعم. هي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت من هذه الخصال، قالت: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا صح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريت صورتك مرتين، يأتيني الملك بها يقول: هذه امرأتك، فأقول: إن كان من الله يمضه. نعم. إن كان من الله يمضه يعني يكون ويصير. نعم. نعم. قالت: وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 ويعني بنى بي وأنا ابنة 9. المشهور في الرواية الصحيحة، أنا يعني هذه رواية الحاكم أنا يعني أقولها ثم أعقب عليها ببعض الكلام. المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، بمعنى عقد عليها وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين لما ذهب إلى المدينة. وهذا هو المشهور الصحيح بخلاف ما يعني أشاعه المستشرقون أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي ابنة 18 عاما. وأنا الحقيقة متعجب يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي ابنة 18 عاما. نعم. يعني هو تزوجها وهي ابنة 9 سنين ومات عنها وهي ابنة 18 عاما. نعم. وعاشت بعده حتى يعني ماتت سنها 65 سنة. نعم. رضي الله عنها. فهذا هو المشهور عنها. وكانت هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، لا يمتري في هذا أحد. عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هكذا بإطلاق. نعم. قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: نعم. ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. نعم. فلم يكن أحد يخفى عليه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجتمع كله أن عائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه بما في ذلك أزواجه. نعم. صلى الله عليه وسلم، كنا علمنا هذه الحقيقة. وفي ذلك حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أرسل بها صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار في بيت عائشة هدايا كثيرة. نعم. فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه. نعم. طبعا يعني هذا يعني يقبح يعني ولا يصح أن يتعرض له إنسان فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال لأي أحد: إذا أردت أن تهدي إلي هدية فأهدها إلي حيث كنت. نعم. من نعم. من أزواجي. نعم. فطبعا هذا فيه تعريض بطلب الهدية. صحيح. كأنه يقول: أهدي لي. نعم. إذا كأنه يطلبها يعني. كأنه يطلبها. وهذا نعم. طبعا يعني ليس ليس يعني من مقام ليس يجمل طبعا ليس نعم. يجمل أن يتكلم به مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم إنه يعني قلنا هي الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: كلمي إذا جاء في ليلتك فكلميه في خصوص هذا الأمر. فجاء يعني مر على أزواجه حتى جاء الدور على أم سلمة، يعني فاتحته أم سلمة في هذا الأمر فلم يقل لها شيئا وسكت. فلما أصبحنا جاءتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ماذا تم؟ فقالت: كلمته فسكت. فسكت. فقالوا لها: طيب إذا مر عليك ففاتحيه. أيضا مر يعني عليها عيد الكرة يعني تعيد الكرة. نعم. فأيضا فاتحته فسكت ولم يتكلم. ثم برضو في الصباح قلنا لها: يعني ماذا فعلت؟ قالت: كلمته فسكت. فقلنا لها: إذا مر عليك مرة ثالثة فكلميه. فلما مر عليها في الثالثة فاتحته في ذلك، فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة. نعم. فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت: أعوذ بالله أن من أذاك يا رسول الله. نعم. فيعني هنا واضح من هذه الرواية أن الصحابة جميعا يعلمنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، والقاعدة تقول: حبيب حبيبي حبيبي. نعم. يعني نعم. إذا كنت تعلم أنني أحب فلانا فإن أحسنت إليه فهذا مما يزيد حبي لك. لك طبعا. فبالإضافة لفهمنا من كلامي من هذا الحديث خصيصة أخرى ليست لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الخصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينزل الوحي في لحاف امرأة إلا عائشة. نعم. هذا أيضا مما يعني. ما المقصود بكلمة في لحاف امرأة؟ يعني في بيتها, يعني. وهو في وهو معها في نعم. ليلتها نعم. كان نعم. ينزل الوحي. نعم. أما يعني دون ذلك في بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي. نعم. هذه الحكاية الإمام الزركشي أوردها برواية أخرى فيها الأمر بمحبة عائشة رضي الله عنها. يمكن الرواية الأولى التي رواها عروة ابن الزبير عن عائشة نعم. ليس فيها وجوب محبتها, إنما في رواية محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند مسلم فيه هذه الجملة. ولذلك الإمام بدر الدين زركشي أشار في مقدمة كتاب الإجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة على هذه الرواية خصوصا. يقول محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي, يعني في لحافها يعني. نعم. فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة, اللي في عائشة. نعم. وأبو قحافة هو والد أبي بكر. قالت عائشة وأنا ساكتة, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ هذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الزركشي الحديث. نعم. قال ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. وجه الدليل من هذه الرواية كلمة أحبي هذه. نعم. فيها أمر. فيها أمر بالضبط. نعم. كده إحنا عندنا الأوامر, هذا حاشية مهمة حتى نبين ما معنى الأمر. نعم. وما معنى الوجوب. نعم. ويقول وجوب محبتها يعني فرض لازم على المسلمين أن يحبوا عائشة رضي الله عنها. نعم. العلماء يقولون الأوامر على ثلاثة أنواع, من أعلى إلى أسفل. نعم. ومن أسفل إلى أعلى وبين ندين وبين بين, يعني نعم. يكون المسألة متعادلة بين ندين أو متساويين. نعم. متساويين أحسنت. نعم. فمن أعلى إلى أسفل يعني من الجهة العليا من الله ورسوله إلى المؤمنين أمر, هذا يفيد الوجوب. نعم. لا خيار للمكلف أن يقول لا. نعم. والطلب من أسفل إلى أعلى هو الرجاء والاستعطاف. نعم. كأن مثلا يقول المؤمن رب اغفر لي. نعم. اغفر فعل أمر, هل نعم. هو يأمر الله عز وجل؟ لا, لا يأمر, إنما يطلب. يطلب فالأمر, فالأمر إذا كان من الجهة الدنيا إلى العليا. نعم. يبقى المقصود بها الطلب والاستجداء. نعم. أما إذا كان بين الندين فهذا لا يفضل أحدهم على الآخر. نعم. وقابل للرفض أو للإجابة. نعم. بالضبط كده. نعم. يعني كأنه يتوسل فيه يعني. نعم. فالأمر من أعلى إلى أدنى العلماء يقولون يفيد الوجوب. العلماء عرفوا الوجوب الشرعي بقولهم هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام, يعني كأنه أوجب على المؤمنين في شخص فاطمة رضي الله عنها أن يحبوا عائشة رضي الله عنها. نعم. المهم لما فاطمة سمعت هذا الكلام عرفت الجواب وأنه لا ينبغي أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيها. نعم. لأنه عندما قال لها ألا تحبين ما أحب, قالت بلى, قال أحب هذه, إذن يعني كأنها قال لا, لا تراجعيني. نعم. فيها مرة أخرى. نتوقف عند هذا القدر ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله.